شيء؟ لا شيخ، دليل الذين يقولون ياكم ويتصدق ويهدي. نعم. لا يا شيخ، كل منا أطعمه. نعم. قال عن المطر أما البائس. يطعم. أطعم الأطعام يشمل الصدقة والهدية، يشمل الصدقة والهدية، لكن لما كانت الصدقة واجبة فيها لابد من ذكر الصدقة، ولهذا أقل لحم يقدمه يجزي عن الصدقة. شيخ الشافعي دليل الحكم من أطعم البائس الفقير. أما الدليل الأول نفس لا لا لا نفس هذا قول عليه الصلاة والسلام، كلوا وأطعموا وادخروا. معلوم أن الشخص الذي يدخر سيطعمه سيطعمه غيره، صح ولا لا؟ لكن لا يلزم أن من يطعمه أنه فقير، قد يكون من أقاربه، قد يكون رحمه، فإطعام الرحم ما يعتبر صدق، يعتبر من الهدية لأنه غني، واضح ولا لا؟ لكن كل معروف هو أصلا صدقة، صح ولا لا؟ يعني حتى الآن أنت لو هديت هدية ألا تؤجر عليها؟ واضح ولا لا؟ تؤجر عليها، لكن هل هي صدقة؟ من حيث الأجر كل معروف صدقة، انتبهوا لهذا، كل معروف صدقة صح؟ لكن ليست هي الصدقة الاصطلاحية المعروفة، أنت معي ولا لا؟ ويتضح هذا في التعريف. ما الغرض من الصدقة؟ الغرض الإهداء بقصد الأجر، هذا الصدقة. تعطي شخص تريد الأجر من الله جل وعلا، واضح ولا لا؟ الهدية إعطاؤه من أجل التودد، من أجل التودد، ما نويت الصدق، نويت أن يكون بينك وبينه مودة بسبب الهدية، لكن هل من حيث الأجر ما نسميها صدقة ولا صدقة؟ حتى تحمل آداب الرجل صدقة، تبسمك بوجه أخيك صدقة، لكن الكلام على الصدقة الاصطلاحية التي تبرأ بها الذمة كالأضحية مثلا أو غيرها، فهذه لابد من الصدقة الاصطلاحية المصطلح عليها. واضح ولا ما هو واضح؟ أكيد ولا الكلام ما هو واضح؟ الفرق بين الصدقة والهدية. طيب واضح راشد؟ لا لا تهزوا رؤوسكم، قولوا ما هو واضح بعيد. طيب يا عادة، الآن أصلا كل عمل تعمله ألا تؤجر عليه؟ ما يسمى صدقة؟ يسمى صدقة، لكن ليس الصدقة في الاصطلاح. الصدقة في الاصطلاح التي تدفعها تريد التبرر، تريد تريد البر عند الله جل وعلا، تريد الأجر، وش تسمى هذه؟ صدقة. أعطيت شخص الآن صدقة، جاك شخص 500 ريال، ما غرضك من 500؟ التودد بينك وبينه ولا لله؟ هذه الصدقة. الهدية ما تقصد الصدقة، أن تقصد التودد، لأن الهدية يقصد منها التودد، واضح ولا لا؟ فهذه تعطيه، أنت في الأصل ما تريد الأجر، تريد المودة، لكنك تؤجر من حيث أنك أهدأت، واضح ولا لا؟ ولهذا عندنا هدية يقصد منها التودد، وهدية بقصد الثواب. الهدية التي بقصد الثواب حكم حكم البيع، صح ولا لا؟ وش الهدية بقصد الثواب؟ أعطيك لأجلا أنت كفين، اشتريت لك حاجة وديتها أمير وهديتها على أمير، اللي يهدون على الأمر الآن ماذا يريدون؟ يريد الهدية، يريد التودد، يريد أن الأمير يعطيه لك 500,000 ولا مليون، هذه ماذا تسمى؟ هذه جائزة، هذه هدية بقصد الثواب، حكمها حكم البيع، يعني من أخذها إذا وجدها معيبة له أن يردها، وأنت إذا ما أهدى لك بدلها ما أعطاك عوض لكنك تقول جيب هديتي خلاص، صرت لقيت لك الفاقع وديت له واحد وهديت له، تريد أن أعطيك عوض، طيب ما أعطاك عوض ارجع له بعد كم وقل رجع الفاقع اللي أعطيتك، لأن هذه ما بهدية، هذه هدية بقصد الثواب. أما الهدية التي بقصد التودد هدية محضة خذ بدون مقابل، هذه لا يجوز العود فيها، واضح ولا لا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا إلى الذبح، لحديث مسلم عن أم سلامة مرفوعة: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، وسن حلق بعده. فصل. سن حلق. نعم. وسن حلق بعده. فصل. تسن العقيقة أي الذبيحة عن المولود عن المولود في حق أب ولو معسرا ويقترض. قال أحمد: العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم على من يضحي ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه أن يأخذ من العشر الأول من ذي الحجة من شعرها وظفرها وبشرته شيئا إلى الذبح. وقفنا هنا ولا؟ قال: ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه. هذه المسألة يعني من أراد أن يضحي، فإنه يمسك عن شعره وأظهاره وعن بشرته، يمسك حتى يضحي لكن ما حكم هذا الإمساك؟ ما حكم الكف عن أخذ الشعر؟ المذهب أنه يحرم، المذهب يحرم أخذ الشعر، فيكون الإمساك واجب والأخذ من الشعر محرم. المذهب يحرم أن يأخذ من شعره وظهاره شيئا حتى يضحي، وهذا من مفردات المذهب، هذا من مفردات الحنابلة، ويرجحه أيضا اللجنة الدائمة عندنا، ترجح هذا القول اللجنة الدائمة للإفتاء أنه يحرم، يحرم أن يأخذ من شعره وأظهاره شيئا. والدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل نهي عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم. والقول الثاني، مذهب الحنفية، أنه لا بأس، أن يأخذ من شعره وأظهاره وليس محرما، لأنه له أن يمس الطيب ويلبس المخيط، وله الوطء الجماع، مادام هذا جائز فإنه لا يمنع من أخذ شعره وأظفاره، والقول الثاني مذهب الشافعي أنه يكره، لأنه من باب الآداب، ومعلوم أن ما كان من باب الآداب فالأصل في النهي كراهة، أنه يكره في النهي، والأمر يستحب. هذا هو مذهب الشافعي. أما الإمام مالك رحمه الله فله روايتان، رواية يوافق الشافعي ورواية يوافق الحنفي، رواية أنه يكره ورواية أنه جائز، أنه مباح أن يأخذ من شعره وأظفاره. كم قول الآن؟ أربعة. طيب، الخلاصة الحنابلة يحرم، والجمهور أنه لا يحرم، أن يأخذ شيئا من شعره وأظفاره، لا يحرم، بين الكراهة وبين الإباحة، الجمهور لا يحرم. إذن الأقوال الثلاثة الحنفية والشافعية والمالكية لا يحرم، عندهم جميعا لا يحرم، لكن منهم من قال يكره كما سبق، ومنهم من قال مباح. إذن الجمهور يكره ولا يحرم، والحنابلة يحرم، أن يأخذ من شعره وأظفاره شيء. وأقرب الأقوال مذهب الحنابلة، أنه يحرم، أن يأخذ من شعره وأظفاره شيء. وهذا بالنسبة لمن أراد أن يضحي، أما من لم يرد أن يضحي فإنه لا يمنع، ومثله لو حج وليس عليه أضحية فإنه لا يمنع، وبعض الناس الآن يلتبس عليه الأضحية والهدي، يعني إذا أراد أن يحج متمتع أن يسأل يقول هل يجوز أن أخذ إذا أردت الإحرام أو غيره؟ نقول نعم لا بأس. لماذا؟ لأن الهدي لا يمنع، الهدي لا يجب الإمساك، إنما يمسك إذا أحرم، لأجل الإحرام، لا لأجل الهدي، إلا إذا كان قد ساق الهدي فإنه لا يحلق. أما الأضحية هي التي يمسك إذا أراد أن يضحي، وعلى هذا بالنسبة للمضحي، مضحي هذا له ثلاث أقسام أو قل أربع أقسام، أربعة أقسام. القسم الأول، القسم الأول من يضحي عن نفسه أصالة، القسم الأول من يضحي عن نفسه أصالة فهذا لا يأخذ، من يضحي عن نفسه أصالة، سأنه يضحي عن نفسه هذا لا يأخذ، رجلا كان أو امرأة، من أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ. هذا القسم الأول. القسم الثاني، القسم الثاني من يضحي نيابة، من يضحي نيابة يعني أنابه شخص أن يذبح أضحيته، أنابه شخص أن يضحي عنه، وهذا ما يسمى بالوكيل، يعني أناب شخص أن يضحي، أعطاه ذبيحة أو أعطاه قيمتها، قال اشتر لي أضحية واذبحها، فهذا لا يمنع، لا يمنع من الأخذ، له أن يأخذ من شعره وأظفاره، له أن يأخذ من شعره وأظفاره. القسم الثالث، القسم الثالث من يضحى عنه، من يضحى عنه كالزوجة والأولاد، من يضحى عنه كالزوجة والأولاد فهل يمسكون؟ المذهب يمسكون، المذهب يمسكون، تمسك الزوجة والأولاد لأنهم تبع، لأنهم تبع. والقول الثاني أنهم لا يمسكون، القول الثاني أنهم لا يلزمهم الإمساك، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه نهى أزواجه، لم ينقل عنه أنه نهى أزواجه، فهو يضحي عليه الصلاة والسلام، وما قال لزوجاته لا تأخذن من أظفاركن أو شعوركن إلى آخره. فالصحيح أنهم يأخذون، يأخذون، إنما الممنوع من أراد أن يضحي، أما من يضحي عنه فلا بأس. القسم الرابع، القسم الرابع إذا تبرع بأضحية، إذا تبرع بأضحية، وهذا يحصل الآن، يعني رجل يقول يريد أن يضحي عن أبيه عن أمه، امرأة تريد أن تضحي عن أبيها المتوفى عن أمها، يعني أراد أن يتبرع بأضحية، تبرع بأضحية، المذهب لا يمسك، المذهب لا يمسك. والقول الثاني أنه يمسك، قول الثاني أنه يمسك، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب أنه يمسك من شعره وأظفاره، لأنه هنا يصدق عليه أنه أراد أن يضحي، يصدق عليه أنه أراد أن يضحي، لأنه هو الذي اشتراها، هو الذي تحمل قيمتها وتبرع بها، فهو مضحي. وعلى هذا إذا أراد الرجل أن يضحي عن الميت، أو المرأة أراد تضحي عن أبيها المتوفى أو عن الأحياء، فإنه يمسك، فإنه يمسك. هذه بالنسبة لأقسام المضحي والمضحى عنه. لكن أيضا عندنا مسألة، وهي الأضحية عن الميت. الناس الآن يعني تساهلوا في الأضحية عن الميت، فبعضهم يضحي عن الميت ويترك نفسه. نقول الأضحية عن الميت ليست مشروعة، الأضحية عن الميت ليست مشروعة وليست مستحبة، لكنها تكون من باب الجواز، من باب الجواز، يعني يجوز لو إنسان ضحى عن أحد، أنا أقول له محرم، لكن نقول ليست مشروعة، ليست مشروعة، فهو فعل أمرا جائزا، فعل أمرا جائزا عند جمع من العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي عن خديجة، ولم يضحي عن أولاده الذين ماتوا، الصحابة لم يرد أن واحد من الصحابة، أن واحد من الصحابة ضحى عن أحد أمواته، هذا لم يرد، بل كان الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة. وعلى هذا الأفضل للإنسان لا يضحي عن الأموات، أن لا يضحي عن الأموات، إنما يفعل ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، لكن يدخلهم معه في الأجر، والحمد لله فضل الله واسع، الأجر لا حصر له، إلا إذا كانت وصية، إذا كانت وصية فهذه لا بد منها، الأضحية واجبة إذا كانت وصية، لو أن الميت أوصى له مال وأوصى أن يضحى عنه فيجب، يجب على الوصي القائم على الثلث أو قائم على المال يجب أن يضحي على الميت، لأنه هنا فرض أوجبها، لكن من حيث التبرع فإنه ليس مشروع أن يضحي عن الميت. ولهذا قد يوجد من العلماء من يقول إنها بدعة، ولا نستغرب، لأن الأمر قد يكون جائزا، قد يكون جائزا، لكن فعل الناس يجعله بدعة. أنتم معي ولا لا؟ تبيوا لهذا. فإذا تطاول الناس في هذا الأمر وتركوا الأمر المشروع ورأوا أن هذا الأمر الجائز كأنه عبادة، ولهذا بعض الناس الآن إذا مات الميت إذا لم يضحي عنه فهو عند الناس ناقص ولم يأتي بحق أبيه المتوفى، صح ولا لا؟ إذا وصل الأمر إلى هذا الحد نقول للناس بدعة، توقف، هذا الأمر محرم. الآن يذبحون أضحية على الميت في السنة الأولى ويسمونها أضحية الحفرة، أضحية الحفرة في أول سنة، بل من الناس من يذبح بعير يقول السنة الأولى لابد من بعير، هذا موجود. هنا نقول بدعة، ممكن نقول حتى الأكل منها قد لا يجوز. فإذا تطاول الناس في أمر ونقلوه من كونه جائزا إلى كونه أمر يعني يشق تركه ويتعاهده الناس، وأن يكونوا بدعة، كانوا على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الأسلم للإنسان لا يضحي عن الميت، أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وممكن الميت أن ينتفع بغير هذا. خير ما يقدم للميت ما هو؟ الدعاء، أرشد لها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام يترك الأفضل ويرشدنا إلى المفضول؟ قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، ما قال يضحي عنه ولا قال يتصدق عنه. ولهذا عندنا أمور، انتبهوا لهذه المسائل، عندنا أمور أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، أقرها، لكنها ليست سنة، هي من باب الجواز، هي من باب الجواز مع أنه أقرها. ثم معي ولا لا؟ التي سألت إن أمتي إن أمي لو تكلمت تصدقت، فهل أتصدق عنها؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم تصدق عنها. طيب هل هذا سنة؟ لا، نقول جائز، لا نقول سنة، لأن إذا كانت سنة فليتسابق الناس إلى الصدقة على الميت، هذا جائز. الرجل الذي يقرأ في كل ركعة سورة ويختم بقول هو الله أحد، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ماذا قال؟ قال إني إنها صفة الرحمن وإني أحبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حبها أدخلك الجنة، ولم ينكر عليه، أقره. طيب هل هذا مشروع؟ هل سنة نقول لشخص سنة أن يقرأ ولو أحيانا قل هو الله أحد يكررها؟ لا، لكن نقول إنه أمرا جائزا. فانتبهوا، ليس كل شيء يعني يقره النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكره أنه يكون مشروعا. لا، الأضحية من العلماء من قال إنها جائزة لأنها تدخل في أمر في الصدقة، يضحى عن الميت تدخل في الصدقة، ومنهم من قال إنها على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يضحي الإنسان عن نفسه ويدخل من شاء معه. ولهذا بعض الناس الآن يضحي عن الميت ويترك نفسه، يضحي عن الميت ويترك نفسه. ونضرب لذلك مثال: شخص مع أبيه في البيت، مع أبيه في البيت، وأبوه يضحي عنه وعن أولاده، صح ولا لا؟ قال هو أنا أريد أن أشتري أضحية وأضحي بها عن جدي، لأن أبي سيضحي عني عنه عني، صح ولا لا؟ ها هنا ضحى عن الميت وترك نفسه، اجعلها عن نفسك وادخل معك من شئت. إذن الخلاصة أن من أراد أن يضحي فإنه يكف عن شعره وأظهاره وبشرته، لا يأخذ منها شيئا. والكف هنا لا علاقة له بالأضحية، يعني لا ينقص من أجرها شيئا. لو أن إنسان أخذ من شعره وأخطأ فنقول آثم، عليه أن يتوب، لكن الأضحية أجرها تام ولست ناقصة، ولست ناقصة. قال: ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه، لأن هذا المذهب، المذهب الزوج والأولاد يمسكون. أو أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا. الشعر والظفر أمر معلوم. طيب البشرة، البشرة يعني بعض الناس ممكن يعبث في رجله يأخذ من جلده أو يقطع منه شيئا. وأيضا الختان مثلا إذا كان الأخذ من الشعر من الجلد ممنوع فإنه ينتظر في الختان، ولأنه أخذ من بشرته تعرض عندنا هنا واجب ومحرم، والكف عن المحرم مقدم على فعل الواجب، لأن التخلية قبل التحلية. فعلى كل حال لا يأخذ، لا يأخذ من بشرته شيئا. قال إلى الذبح، لحديث مسلم عن أم سلمة مرفوعة: إذا دخل العشر وأراد أحدكم يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. هذا في مسلم، وفي رواية من بشرته، في رواية من بشرته. طيب إذا كان الإنسان عنده أكثر من أضحية، إذا كان الإنسان عنده أكثر من أضحية يعني أراد أن يضحي بشاتين أو بثلاث، فإنه يأخذ من شعره إذا ذبح أول أضحية. إذا ذبح الأضحية الأولى هنا يباح له أن يأخذ من شعره، هنا يباح له إذا ذبح الأضحية الأولى. قال حتى يضحي، حتى يضحي. وسن حلق بعده، سن حلق بعده. يقول المصنف يستحب أن الإنسان يحلق بعد الأضحية، يقول يستحب أن الإنسان يحلق بعد الأضحية. واستدلوا، استدلوا بأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى، أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها، أفأضحي بها؟ قال لا، قال لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، وتقص شاربك وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. هذا رواه أبو داود النسائي، رواه أبو داود النسائي. فاستدلوا بهذا أنه يستحب، يستحب أن الشخص بعد الأضحية يأخذ من شعره، يأخذ من شعره وأظفاره. القول الثاني أنه لا يستحب، والثاني أنه ليس بمشروع ولا سنة، ليس بمشروع ولا سنة. وهذا رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يستحب، أنه لا يستحب ولا يشرع. طيب بقي عندنا، بقي عندنا مسألة أخيرة في هذا الباب، الحكمة، الحكمة من الكف من أخذ الشعر، الحكمة أن المضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. الأول هذا قال به بعض العلماء أن المضحي مشاركا للمحرم، أن المضحي لما كان مشاركا للمحرم، المضحي لما كان مشاركا للمحرم في النحر يعني في الذبح أعطي بعض أحكامه، أعطي بعض أحكامه. المضحي لما كان مشارك للمحرم في أي شيء شارك المحرم في الذبح أعطي بعض أحكامه، أعطي بعض أحكامه، وهو الإمساك عن الشعر، الإمساك عن الشعر والظفر. وقيل، وقيل الأمر الثاني قال بعض العلماء: لكي يبقى المضحي كامل الأجزاء، لكي يبقى المضحي كامل الأجزاء في عتقه من النار، لكي يبقى المضحي كامل الأجزاء في عتقه من النار، لأنه إذا أمسك عن شعره ثم أخذه مع الأضحية أعتق كله من النار، أعتق كله من النار. والأمر الثالث، الأمر الثالث هذا اختيار ابن القيم، الأمر الثالث يقول: لكي يوفر شعره، لكي يوفر شعره وظفره حتى يأخذه مع أضحيته، يقول يوفر شعره وأظفاره حتى يأخذه مع الأضحية، فيكون من كمال الأضحية وكمال التعبد، فيكون من كمال الأضحية وكمال التعبد. فمن كمال التعبد أن يأخذ الأذى ويزيله مع ذبح أضحيته، مع ذبح أضحيته، فيقول هذا كمال التعبد، هذا كمال التعبد لله، لله جل وعلا. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. فصل، نعم. لا، ما فيها، فيها أسئلة؟ ها، فيها أسئلة بين الفصل فصل؟ طيب، طيب، ثلاث أسئلة. نعم، ما هي؟ لا لا، اللحم الذي يطبخ في رمضان، لا لا، ما يصلح، لا هذا مو بصحيح، هذا ما له أصل، هذا ما له أصل أن يذبح الميت، أن يطبخ الميت عشوة في رمضان، هذا ما له أصل. نعم. الموكل يعني الذي أنا ما يحتاج، هذا داخل في الأول، هذا هو اللي يضحي. نعم، يعني إذا شخص الآن أنا بشخص في ذبح الأضحية، فالذي يمسك هو صاحب الأضحية، لأنه الآن يريد أن يضحي، فكون الوكيل يذبح عنه، الإرادة هنا تكون ليس من الوكيل، إرادة الأضحية، إرادة الأضحية تكون من الأصيل، من الأصيل، أما الوكيل فهو نائب، نائب. ولهذا لو تعيبت الأضحية بتعد أو تفريط على من؟ على المالك، على المالك، إلا إذا كان التعدي من الوكيل، كان التعدي من الوكيل، أما إذا لم يكن التعدي من الوكيل فهي أضحية المالك هو الذي يضمنها. نعدل شوي الجهة اليمين. نعم، لا، ما نبي تعليق على السؤال الثاني، نبي سؤال جديد. ما له علاقة، نفس القضية، يعني يمسك حتى تضع ضيادة، هو الذي يمسك سواء حاجة هنا. نعم. والآن الناس، الآن الناس يوكلون، أليسوا يذبحونها عند الجزار؟ ما هو الجزار؟ ها، وكيل ما وكيل؟ وكيل، ومع هذا يمسك ولا ما يمسك؟ يمسك، لكن إذا أراد أن يذبح ابن عمه يذبح ضحيته، ماذا يقول؟ هل أمسك أنا ولا هو؟ ما في فرق، الجزار وكيل وهذا وكيل، من ذبح عنه فإنه يكون ها وكيلا، يوكله بالذبح. نعم. لا لا لا لا، صحيح أنه لا، أنه لا يشترط أن يعين الضحية. نعم، قال بهذا بعض العلم أنه لا، أنه يمسك إذا عين ضحيته، أما إذا ما اشتراها فله أن يأخذ من شعره، فإذا اشتراها فإنه هنا يمسك، فإنه هنا يمسك، لكن الأقرب أنه حتى لو لم يعينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراد أن يضحي، أراد أن يضحي. لكن لو أن إنسان ما أراد أن يضحي إلا في اليوم الخامس أو اليوم السادس العشر، متى يمسك؟ من نيته يمسك الآن، نقول يمسك الآن، وما مضى لا شيء عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. فصل، هذا الفصل عقده في بيان العقيقة، هذا الفصل عقده في بيان العقيقة، لأن العقيقة ذبيحة نسيكة، نسيكة، فأشبهت الأضحية، أشبهت الأضحية، ولأنها تأخذ بعض أحكام الأضحية، تأخذ بعض أحكام الأضحية كالسن، السلام من العيوب إلى آخره، فذكرها المصنف في باب الأضحية، ذكرها المصنف في باب الأضحية. قال: فصل. تسن العقيقة، تسن العقيقة، العقيقة في الأصل، العقيقة في الأصل، قال بعض العلم أن الأصل في العقيقة أنها الشعر، الأصل في العقيقة أنها الشعر، ولكن الصواب أن العقيقة مأخوذة من القطع، العقيقة مأخوذة من القطع، لأنها تذبح، تذبح وتقطع أوداجها، تذبح وتقطع أو داجها، ومنه سمي العقوق عقوق الوالدين لأنه يقطعهما يقطع بهما، والقاطع يسمى عاق لأنه يقطع والديه، فالعقيقة من القطع. والذين قالوا الشعر قالوا العقيقة الأصل من الشعر، قالوا لأن الشعر يقطع، الشعر يقطع وهو يحلق، المولود يحلق في السابع فسميت عقيقة لأن الشعر يقطع. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنكر هذا القول، الإمام أحمد أنكر هذا القول وقال إنما العقيقة الذبح نفسه. الإمام أحمد يقول العقيقة الذبح نفسه، لأن الذبيحة تذبح تقطع أوداجه، أما الشعر لا يسمى عقيقة، شعر يعني العقيقة ما أخذ من اسم الشعر. الإمام أحمد ينكر هذا وهو الصحيح، صحيح مذهب الإمام أحمد أن العقيقة الذبيحة سمت عقيقة لأنها تقطع أوداجه ومنها العقوق، لأن العقوق هو القطع، فالعقيقة الذبيحة، عقيقة الذبيحة. قال رحمه الله تعالى تسن العقيقة، تسن العقيقة أي الذبيحة عن المولود، عن المولود. حكم العقيقة، حكم العقيقة جمهور العلماء أنها سنة، جمهور العلماء أن العقيقة سنة، و لأن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح مع الغلام عقيقة، مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما، فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى، فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى، هذا في البخاري. عن الغلام شاتان، عن الجارية شاة كما عند أحمد والترمذي إلى آخره. لكن الأصل في هذه ها ألست أوامر، هذه أوامر، الجمهور حملوها على الاستحباب، الجمهور حملوها على الاستحباب، والصارف عن الوجوب، يقول الصارف عن الوجوب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من ولد له ولد، النبي عليه الصلاة والسلام قال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل، فأحب أن ينسك عنه فليفعل، عن الغلام شاتان متكافئتان، عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة، وعن الجارية شاة، وهذا عند الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. فهذا صارف من الوجوب، صارف الأوامر السابقة مرتهن إلى آخره إلى الاستحباب، وهذا مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء. قول الثاني أنها واجبة، هذا مذهب الظاهرية، والثاني أنها واجبة، هذا مذهب الظاهرية. وقول الحسن البصري ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه، اختارها بعض أصحابه، بعض أصحابه. قول الثالث مذهب الحنفية، قول الثالث مذهب الحنفية أنها لا تسن، أنها ليست بسنة، إنما هي مباحة، إنما هي مباحة. وبعضهم قال يكره، بعضهم قال يكره، تكره العقيقة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحب العقوق، لما سئل عن العقيقة قال لا أحب العقوق، قال لا أحب العقوق. لكن الصحيح الجمهور، الجمهور أنها مشروعة، أنها سنة، يعني ليست واجبة، هي سنة، سنة عن الغلام. قال تسن العقيقة أي الذبيحة عن المولود في حق أب معسرا ويقترض ولو معسرا يقترض. العقيقة الأصل أنها على الأب، العقيقة على الأب وليست على الولد، يعني حتى لو كان الأب معسرا والولد غنيا، حتى لو كان الأب معسرا والولد غنيا فإنها تكون على الأب، ما تكون على الأب الولد، فإنها تكون على الأب. وهل هذا ممكن؟ الأب يكون فقير والولد غني الذي سيعق عنها الآن، ها ممكن؟ ممكن. ها تموت أمه بسبب الولادة ويرثها، تموت أمه بسبب الولادة ويرث الولد أموالها، المولود يرث الأموال. إذن الآن القائم على المولود الآن هو ولي المال، فهل يعق عنه من ماله؟ لا، لا يلزم، إنما العقيقة على الأب، إنما العقيقة على الأب. قال في حق أب ولو معسرا ويقترض. قال أحمد العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن العقيقة قال أحب أن يقترض، يعني في العقيقة الأضحية ها ما ورد أنه قال يقترض، لكن العقيقة قال يقترض وأرجو أن يخلف الله عليه، وأرجو أن يخلف الله عليه، لأنها شكر على نعمة الولد، الحقيقة شكر على نعمة الولد، كما مر معنا أن تعريف العقيقة هي الذبيحة التي تذبح شكرا لله عز وجل على نعمة الولد، فيقول أرجو أن يخلف الله عليه، وعلى هذا يقترض. لكن إذا علم الوفاء كما قال ذلك الشيخ الإسلام لما قال لإمام أحمد هذا، قال إذا كان يعني عنده وفاء، مثل الإنسان الآن عنده راتب، الآن ما معه شيء لكن عنده راتب، فلا بأس أن يقترض ويأخذها دين ليسدد من الراتب العقيقة، ونرجو أن يخلف الله عليه. قل الإمام أحمد قال قد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عق عن الحسن والحسين، هي الأصل أنها على الأب، الأصل أنها على الأب، فهل النبي صلى الله عليه وسلم أب هنا؟ لا، هو ليس أب، هو جد، جد وأيضا ها من الأرحام، لأنه جد الحسن والحسين لأمهم، واضح ولا لا؟ وعق عنهما. والجواب على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى من الأب، إذا أراد عليه الصلاة والسلام أن يفعل شيء فهو أولى بكل مؤمن، أولى به من نفسه، ولهذا عق على الحسن والحسين. لكن غيره لا، غيره لا، لا يعق، إلا إذا اللهم إذا أذن الأب، إذا أذن الأب، لأن العقيقة عبادة تحتاج إلى نية، فإذا أذن الأب لا بأس، إذا أذن الأب تبرع مثل فيها واحد وأذن الأب فهذا وارد. أما يعق بدون إذن ويتبرع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هنا نقول لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين، أولى بالمؤمنين، فله الأمر عليه الصلاة والسلام ويفعل ما شاء ولا يتقدم أحد بين يديه صلى الله عليه وسلم. قال قد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه، فعله أصحابه، الصحابة عقوا عن أولادهم، عقوا عن أولادهم. قال عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها، عن الغلام شاتان، هذا هو مذهب الحنابلة الشافعية، الحنابلة والشافعية أنه يعق عن الغلام شاتان، لهذا الحديث، لهذا الحديث حديث عمرو بن شعيب الذي قبل قليل، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، هذا مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعية. القول الثاني، القول الثاني هو مذهب الحنفية والمالكية، أنه عن الغلام شاه، عن الغلام وعن الجارية شاه، يعني لا فرق، لا فرق، فيعق عن الغلام شاه ويعق عن الجارية شاه. واستدلوا بحديث ابن عباس، دلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، أنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. وهذا في أبي داود, هذا في أبي داود, وصححه الألباني وغيره, بعض العلماء صححه بعض العلماء أنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. لكن ورد في النسائي, ورد عند النسائي بكبشين كبشين, ورد عند النسائي بكبشين كبشين. ها, فتكون هذه الرواية فيها زيادة, تكون هذه الرواية فيها زيادة فترجح, تكون فيها زيادة فتكون هي الراجح, فيها الراجحة. على هذا يكون الراجح أن الغلام شاتان, غلام يعق عنه بشاتين, هذا هو قول الراجح, هذا هو القول الراجح. وقال عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها. الغلام عنه شاتان, الحكمة قالوا لشرفه, لشرف الذكر على الأنثى, لشرف الذكر على الأنثى فضل عليها, فضل عليها. والذكر فضل على الأنثى بأمور, الذكر فضل على الأنثى بعدة أمور, ها, منها العقيقة, صح, فضل بستة أمور, بل بسبعة يقول بعض العلماء, فضل الذكر بسبعة, أعطونا واحدة. نعم, العقيقة هذا الأولى, لحظة, طيب, واحدة واحدة, الأولى العقيقة, ثاني الإرث, ذكر على النصف, ثالث, نعم نعم لا لا الشهادة, الثالث الشهادة, نعم الدية, سنت, هذا الرابع الدية, نعم لا لا ما في قرار, نعم الصلاة, الصلاة, لا هذه خل الأخيرة, العتق, ثاني العتق, هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم, أن من أعتق رجلا أعتقه الله من النار, من أعتق رجلا أعتقه الله من النار, ومن أعتق امرأتين كانت فكاكه من النار, يعني من أعتق رجل كان فكاكه من النار, ومن أعتق امرأتين كانت فكاكه من النار. فهذا الأمر, ها, الخامس ولا الرابع؟ الأمر الخامس. طيب الثاني بعده, نعم هذه خمس. طيب السادس, نعم لا لا لا لا, السادس الشهادة قلناها, الصلاة, السادس, سادس الصلاة. والصلاة هذه يعني بعض العلماء قالها, يقول لأن المرأة, ها, ممكن تصلي نصف الدهر والرجل يصلي الدهر كله, لأن أكثر مدة الحيض كم يوم؟ 15 يوما. إذن كم ستترك الصلاة؟ 15 يوم, 15 يوم, وتصلي 15 يوم, والذكر يصلي, ها, الدهر كله, الشهر كله, فصارت عن النصف, صارت عن النصف. بقي واحدة الهبة, نعم الهبة, بقي واحدة الهبة. فإذا أراد أن يهب أولاده فإن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين, يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. فهنا قال عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها, فإن عدم فواحدة. نعم, لو عق عن الولد بشاه هذا جائز, لو عق عن الولد بشاه فهذا جائز, لأنه مرتهن, مرتهن بالعقيقة, فإذا عق عنه فك الرهان, إذا عق عنه فك الرهان, سواء عق عنه بواحدة أو باثنتين, عق عنه بواحدة أو باثنتين يفك الرهان. لكن السنة ثنتان, السنة ثنتان. قال فإن عدم فواحدة, وعن الجارية شاه, وعن الجارية شاه, لحديث أم كرز, أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاه, وعن الجارية شاه. أدرى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بيهقي وغيره, هو صحيح, هو صحيح, صححه الترمذي بن حبان والحاكم وفقه الذهبي, ودل على أن الجارية شاة والغلام يعق عنه بشاتين, يعق عنه بشاتين. و وهذا الجمهور, الجمهور النجاري وعقلها بشاه, هذا مذهب جماهير العلماء, جماهير أهل العلم. ورد عن بعض السلف أن الجارية لا يعق عنها, ورد أن الجارية لا يعق عنها, هذا مروي عن الحسن, مروي عن الحسن البصري أن الجارية لا يعق عنها. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول هذا القول ضعيف لا يلتفت إليه, هذا القول ضعيف لا يلتفت إليه, والسنة تخالفه, السنة تخالفه من وجوه. يقول ابن القيم السنة تخالفه من وجوه, ولهذا لا يلتفت مثل هذا القول, لا يلتفت أن الجارية لا يعق عنها, هذا القول يقول ابن القيم لا يلتفت إليه, بل الصحيح ما عليه الجمهور, صحيح ما عليه جماهير العلم. قال تذبح يوم سابعه, أي يوم سابع المولود, تذبح يوم سابعه, تذبح يوم سابعه, لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تذبح يوم السابع ويسمى, تذبح يوم سابعه ويسمى. فالسنة أن تذبح يوم السابع, السنة أن تذبح يوم السابع, وهذا الجمهور, هذا ما عليه جماهير العلم, السنة أن يذبح يوم السابع, لكنه يجوز أن يذبح قبله ويذبح بعده, يجوز أن يذبح قبله قبل السابع, ويجوز أن يذبح بعد السابع, يجوز أن يذبح بعد السابع, لكن السنة أن تكون يوم السابع, السنة أن تكون يوم السابع. والحكمة, حكمة, قالوا لأنه إذا أكمل سبعة أيام فقد مرت عليه أيام السنة, إذا أكمل سبعة أيام فقد مرت عليه أيام, مرت عليه أيام السنة, فهو أقرب إلى السلامة, فهو أقرب إلى السلامة, يعني كانت حياته مستقرة, كانت حياته مستقرة. أما قبل السبعة أيام يقولون هما عرضة, عرضة للسلامة والعطب, قبل السبعة أيام هو عرضة للسلامة والعطب, فإذا أمضى سبعة أيام مرت عليها أيام السنة فالغالب عليه السلامة, فالغالب عليه السلامة. ها ظاهر ولا مو ظاهر؟ أنتم معي؟ لكن هل هذه تستقيم؟ هل الحكمة هذه مستقيمة؟ لأنه لو مات بعد ستة أشهر حمل أو مات بعد أن ولد يعق عنه ولا ما يعق عنه؟ يعق, لأن العقية لأجل الشفاعة, فدل على أن هذا القول يعني لا يلزم, لا يلزم أن يكون الحكمة أن يمضي سبعة أيام, لأنه لو مات في اليوم الثاني والثالث يعق عنه, ولو أراد أن يعق عنه الشخص في اليوم الأول يعق عنه. لكن على كل حال ذكر هذا, ذكر هذا. قال تذبح يوم سابعه, أي سابع المولود, سابع المولود, ويحلق فيه رأس ذكر. قال تذبح يوم سابعه, أي سابع المولود. نعم نعم, أنا ظننت أنه لم يذكر يسمى لكن ذكره مصلى. قال ويحلق فيه رأس ذكر, رأس الذكر يحلق, رأس الذكر يحلق ويتصدق بوزنه فضة, رأس الذكر يحلق ويتصدق بوزنه, بوزنه فضة, وكانوا يستحبون ذلك, كانوا يستحبون ذلك. ورد النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة, ورد أنه أمر فاطمة أو أمر علي بذلك, والحديث فيه مقال في كلام, لكن نقل عبد البر أن السلف كانوا يستحبونه, نقل عبد البر أن السلف كانوا يستحبونه. فيحلق رأس الذكر, أما الجارية لا يحلق رأسها, الأنثى لا يحلق رأسها, أما الذكر يحلق رأسه ويتصدق بوزنه, تصدق بوزنه فضة. وإذا خشي أن يضره الحلق فلعله لو تصدق إن هذا يكفي, لعله لو تصدق أن هذا يكفي, يعني إذا خاف أن الحلق يضره فتصدق, يعني قدر كم يساوي ثم أخرج صدقة, لعل هذا يجزي, لكن الأكمل أن يحلق, يحلق رأسه ويتصدق بوزنه. قال ويحلق فيه رأس ذكر ويتصدق بوزنه ورقا, ورقا يعني فضة, ويسمى فيه, يعني يستحب أن يسمى في اليوم السابع، يستحب أن يسمى في اليوم السابع، وله أن يسميه قبله، له أن يسميه قبله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى إبراهيم قبل اليوم السابع، النبي عليه الصلاة والسلام سمى ولده إبراهيم قبل اليوم السابع، قال ولد لي الليلة ولد سميته إبراهيم، ولد لي الليلة ولد فسميته باسم إبراهيم. هذا في مسلم، هذا في صحيح مسلم. فيجوز أن يسميه قبل السابع، يجوز أن يسميه قبل السابع. والتسمية يقول العلماء التسمية للأب، التسمية للأب وليست للأم، تسمية للأب. لكن إذا خشي النزاع فلا بأس أن استشيره، والأصل أنها للتسمية. ولهذا يقول العلماء لو اختلفوا، لو اختلف الأم الأب والأم ها فالقول قول الأب، قول قول الأب صلى الله عليه وسلم على نبينا. الشيطان نفس الأضحية يعني السن بتاعها زي نعم نعم نعم الشيطان نفس الأضحية، السن بتاعها نفس الأضحية. الفقهاء يقولون في العيوب وفي السن. نعم نعم اي التصدق نعم نعم اي ورد صلى الله عليه عمر فاطمة ان تحلق رأس الحسن وتصدق بوزنه. نعم إيه نعم نعم يزنه يزنه ويطلع يعني بالغرامات مو بشي. نعم ناخذ الزيادة، والزيادة هنا مقبولة ما دام زيادة النسائي صحيحة فهي مقبولة. لكن ممكن يحج يقول نعم، لكن ممكن يحج يقول كبش كبش يجعل حالك كل حمد من عنده دليل انتهينا خلاص ياخذ بما يرى كما مر معنا. هذا مذهب الحنفية ومالكية. النهي النهي نعم نعم نعم اي يقول لانه يعني خرج من الاداب لربطه بعباده، لربطه بالنسك، والنسك من افضل العبادات، فصل لربك وانحر. فلما ارتبط في النسك ارتفعت درجته. والى الاصل في الاداب انه لا لا الاداب ليس ما بالعباده، الاداب يعني لا يلزم ان تكون عباده، يعني الاخذ والاعطاء باليمين هذا من باب الاداب. لكن إذا أراد أن إذا أخذ باليمين ملتزما الأداب النصوص اللي وردت في الأداب فإنه يؤجر من هذا الباب، واللي هي أداب ليس باب العبادات، وهذا لا تحتاج إلى نية، لا يحتاج أن أنوي أني أعطيه باليمين. نعم التوضيح يقولنا الآن كملت عبادته، الآن ترك جسمه ولم يأخذ منه شيء، فلما أخذ شعره بعد الأضحية هنا صارت العبادة كاملة. يعني هو الآن أقصد لا أقصد أنه الآن ترك نفسه، ما ترك نفسه كاملة، يعني ما تعرض بدنه بشيء، واضح ولا لا؟ ليعتق من النار كاملة، واضح؟ لا ما في دليل. اي نعم لا ما في دليل، ولهذا من العلماء من يتساهل، من يتساهل في العيوب، بل بعضهم يقول يعني ما يشترط العيوب اصلا. لكن لما كانت نسيكه يعني عباده ذبح لله جل وعلا فالاصل الانسان يقدم لله الاكمل، لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبوا. نعم نعم إيه هذا هو إيه هذا هو إيه. لكن هذا يتعلق بالوضحية بغض النظر، حتى لو أخذ من شعره فإن هذا النص يرد عليه نرى يعتقه من النار بكل عضو من أعضاء الوضحية. شيخ بالنسبة حتى تكلب الأجزاء يعتقه من النار، ما هو الكمال في الإنسان هو بلا بلا يعني اصلا الحكم هذه ملتمسه، ولهذا لو اخذ من شعره الله صلى الله عليه وسلم ذكر انه اذا ذبح الاضحيه ان الله يعتق كل عضو من الاضحيه عضو يقابلها من بدنه، صح ولا لا؟ اذا سيعتق كله من النار بمجرد الاضحيه، حتى لو اخذ من شعره، نقول اخطا ما اخذ الشعر لكن العتق له حاصل بمجرد الاضحيه، فهي حكم يلتمسها العلماء، قد تكون موافقه وقد تكون ناقصه وقد تكون غير صحيحه، ولهذا القيم يضعف كونه شابه المحرم، لان بعض العلماء يقول ياخذ احكام المحرم وبعضهم يقول امر اخر يقول شابه المحرم، والمشابه للمحرم غير اخذ احكام المحرم.